السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عز الحكم وعصية فتفر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته إخوانا متحابين على سرر متقابلين، قولوا آمين. وأن يجعلنا جميعا ممن قال الله فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال الله في أمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه استمع الصلاة عليه، وصل على محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. يا رب صل على النبي المصطفى ما لاح برق بالأباطح أو قبى، يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف المرحبة. هندفع للقعدة دي ضريبتين نتفق عليهم قبل ما نبدأ. أول ضريبة كل واحد يجدد نيته، جدد نيتك. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، دي الضريبة الأولى. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا إن شاء الله. الضريبة الثانية، عايز أسمع الصلاة على النبي، لا أنا بستمعها كويس. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبدأ الدرس أحكي لك قصة بسيطة. صلي عليه، ما دي الضريبة. إحنا نتكلم عن مين؟ ما تسمعني عنه صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن مين يا اخوانا؟ عن النبي. احنا بنحب النبي، طب اللي بيحب النبي صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله ان في الصلاه على النبي 10 كرامات. كم كرامه؟ 10 كرامات. هديك كده سريعا كرامه واحده واذكر لك اياها موقف. قيل ان من فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انها تبيض الوجه. تبيض الايه؟ الوجه. تبيض الظواهر والبواطن. يذكر عبد الواحد بن زيد وهو واحد من التابعين قال خرجت من الحج في احدى الاعوام وكان ابن القدي شاب عمره 16-17 سنة. فكان هذا الشاب اذا جلس قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ما سمعني بعد، واذا قام قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أكل قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا شرب قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لبس ثيابه قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا غلام تعال، أما تحفظ من الأذكار إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عبد الواحد بن زيد إن للصلاة على النبي معي موقف لا أنساه. قال هذا الموقف اللي عندك. فقال قبل أعوام خرجت أنا وأبي للحج، وبين مكة والمدينة جلسنا في الليل فصلينا العشاء الآخرة ثم تناولنا الطعام والشراب ونمنا. فرأيت في منامي هاتفا يقول يا غلام إن أباك قد مات واسود وجهه. أبوك إيه؟ مات وإيه حصل له؟ سمعين الصوت ولا في مشكلة في الصوت؟ حاضر، ربنا يجزي خير، صلوا على حبيبك. كده ممتاز. عبد الواحد بن زيد كان بيرسكوت شاب عمره 16-17 سنة، يقف يقول ايه؟ ما سمعني. يجلس يقول ايه؟ ياكل يقول ايه؟ يشرب يقول ايه؟ فقال تعالى يا ابني انت مش حافظ حاجه من الاذكار الا الصلاه على النبي. قال يا عبد الواحد بن زيد دعني أحدثك بالأمر. قبل أعوام خرجت أنا وأبي للحج فجلسنا في مكان بين مكة والمدينة وصلينا العشاء الآخرة ثم نمت فرأيت في المنام كأن هاتفا يهتف ويقول يا غلام مات أبوك واسود وجهه. مات مين؟ أبوك واسود وجهه. فقمت من نومي خوفا في خوف وفي ذعر فكشفت الغطاء عن وجه أبي فهو قد مات، أبوي فعلا مات. أنظر في وجهي فإذا هو يسود ويسود ويسود فحزنت لذلك حزنا شديدا فأخذتني سنة من النوم فرأيت أبي مسجى متغطي وإذا بأناس سودان، ناس يا أخوانا يعني سودان سود، في كل واحد منهم يحمل عمودا من حديد وفي يده الأخرى نار، بعضهم وقف عند رأس أبي وبعضهم وقف عند رجل مين؟ أبي. كل واحد منهم يريد أن يضرب أبي بهذا الحديد ويحرقه بهذه النار. فبينما هم كذلك وأنا أنظر ماذا تصنعون في أبي، كيف أدفعهم، إنهم غلاظ، إنهم شداد، إنهم أقوياء. إذ برجل حسن المنظر، جميل الثياب، بهي الطلعة، مشرق الوجه، فنحى هؤلاء السودان بشاه ثم وزح على وجه أبي فبيض. فقلت له من أنت أرحمك الله؟ فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله لماذا جاء هؤلاء السودان إلى أبي وأرادوا تعذيبه، ولماذا جئت أنت يا رسول الله فخلصت أبي من بين أيديهم؟ فقال يا هذا إن أباك كان مسرفا على نفسه في المعاصي ولكنه كان كثير الصلاة والسلام عليه. ما تصلي عليه بقى؟ قال فقمت من نومي مستبشرا بهذا المنام فكشفت الغطاء عن وجه أبي فإذا هو أبيض من الثلج. هنصلي عليه؟ الضربتين صعبين؟ أول ضريبة يا أخوانا ها؟ تحسين النية، الثانية الصلاة على النبي. هتكلم عن مين؟ هتكلم عن حبيبك، أنت بتحبه؟ دي النظرية، النظرية كلها بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عند التطبيق هنشوف احنا بنحب النبي ولا بنحبه كده وكده ولا بنحبه بجد. واعلم ان هذا المقصود بهذا الحديث انت، انت لوحدك وانت لوحدك وانت لوحدك. ما تبصش على اللي حواليك وتقول انا بعمل غيري بيضيع، لا، خذ الكلام ده لنفسك. لا تقول الكلام ده لزيد ولا لعمر ولا للصف الاخير ولا الناحيه دي، لا، خذ الكلام لك كاني بكلمك انت لوحدك. اسال الله ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. حب النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق النبي. قال عز من قال النبي، اقرأ الآية، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من أولى حد بيك؟ لا أنت، لا، لما قالك من أولى حد تقول لي ابني أولى حد بي، ابني ده أنا أولى حد بي، ده أنا أبوه. ربنا قالك لا، النبي أولى بك من مين؟ من نفسك. يعني أولى من نفسك يعني أمري مش ملك نفسي، أمري ملك مين؟ النبي. ولذلك قال ابن القيم سمعني طلع على حبيبك، الولاية تقتضي أمرين، أول هذه الأمور أن يكون حبك للنبي أكثر من حبك لمين؟ لنفسك. ده رقم واحد، بنحب النبي تقول الكلام ده. الأمر الثاني وأن يكون أمر النبي عليك، وأن يكون أمر النبي عليك أعظم من أمرك على نفسك. يعني أنا مش أمر على نفسي، لا، أنا عايز أفعل حاجة حرام، النبي قال لي لا، ها هتعمل الحرام يبقى انت ما بتحبش النبي، هتفعل امر النبي يبقى انت بتحب الايه؟ النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فان يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على امره ايه؟ على نفسه. طيب مش المفروض الواحد عشان يعني مثلا بيقول ايه اللي جد مسافر تلاقي ليه؟ ما ترد عليه. طيب اللي جد مسافر تلاقي ايه؟ حد. طب انا احب النبي عليه صلى الله عليه وسلم. اقول لك النبي سبقنا بهذا الحب. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه رضي الله عنهم، ولعنة الله على من سب أصحاب النبي، قولوا أمين. النبي وصف أصحابه يقول وجدت لو أني لقيت إخواني. النبي اشتاق إلى من إخواننا؟ إلى إخوانه. فقالوا يا رسول الله أولسنا بإخوانك؟ مش إحنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي. إذن فأين إخوانك؟ أناس يأتون بعدكم لم يروني ويؤمنوا بي. لو وحدك النبي عايز يشوفني، انا قلت لك كلام لك وحدك، انت لوحدك شوفني انا. النبي مش شكلي انا، بنفس الحديث وددت اني لقيت اخواني ومن هم اخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بي ولم يروني. أهو النبي بيشتاق لك، أنت مشتاق له صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني يقول طوبى الجنة لمن رآني وآمن بي، لمن رآني وآمن بي. وطوبى، وطوبى عد معايا، وطوبى كده كم مرة؟ طوبى طوبى طوبى 7 مرات. والحديث رواه أحمد وحسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع، لمن آمن بي ولم يراني. اللي شاف النبي من أصحابه رضي الله عنهم، النبي يقول يا أخوانا طوبى لمن رآني وآمن بي. أما الناس اليوم بعدكم لهم الجنة، رب وشرهم بالجنة كم مرة؟ 7 مرات. حب ده ولا مش حب؟ ما تصلي عليه. طيب خد كمان شاي، ده من السبت واحد، ده النبي قسم يعني أشياء كثيرة. اختص الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمته. كم ألف؟ 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. كم ألف يا أخوانا؟ كم ألف؟ لأن النبي كويس صحيح عليه الصلاة والسلام، أنا كده كده أصلا داخل الجنة. قال فما زلت أستزيد ربي، يا رب كمان أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فما زلت أستزيد ربي حتى أعطاني مع كل واحد 70,000. ما تصلي عليه. طب هو النبي يعمل كده لمين؟ هو كده كده رضي الله عنه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن يفعل هذا حبا لأمته، للمساكين اللي زي حالتنا. انا بحب النبي. وانت بتحب النبي؟ طب ما تصلي عليه. تصلي. بتحب النبي مش بالكلام ولا بالاشعار ولا بالموالد ولا بالقصائد، اما الحب النبي ازاي؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم سمع وطاعة. تعال كده ناخد صور من صور حياة اصحاب النبي، ان الشيعة والرافضة عليهم من الله ما يستحقوا يسبون اصحاب النبي. هديك نموذج او نموذجين والنماذج مشرفة للغاية. سيدنا ابو بكر، اللهم ارض عن كل اصحاب النبي والحقنا بركبهم وان لم نعمل بعملهم. كله امين، اللهم امين يا رب العالمين. سيدنا ابو بكر في الغار هو اللي رزق النبي، فاصابه عطش شديد. عطش ايه؟ شديد. فقال فجيء بمسقة لبن، كباية او قدح او غلة فيها ايه؟ لبن او ماء. مين العطشان؟ مين العطشان يا اخوانا؟ ابو بكر. قال فجيء بمسقة لبن او شربة ماء، فدفعتها الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. ايه ده؟ مين شرب؟ ومين كان عطشان؟ طب مين اللي شبع، النبي ولا ابو بكر؟ لا، ابو بكر عطشان، جه الماء او اللبن دفعه لمين؟ للنبي. شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشبع ابو بكر. وصلت كده؟ اللي شرب النبي واللي كان عطشان ابو بكر، ولما شرب النبي شبع ابو بكر. ما تصلوا عليه. يقول رضي الله عن كل اصحاب النبي وعلى راسهم الخلفاء الاربعه، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. سيدنا ابو بكر موقف ثاني، ابو اسمه ايه؟ ابو قحافه. وهذا الرجل اسلم متاخرا بعد فتح مكه وخص بصره، فاراد الله خيرا لابي بكر وابيه، فشرح صدر ابي قحافه للاسلام، فعايز يعمل الاسلام. فجاء ابو بكر بابيه ابي قحافه الى من؟ الى النبي. شوف بقى استاذ البشريه الحي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما راى قال يا ابا بكر اتعبت الشيخ، هلا ارسلتني وانا اتي الى الشيخ؟ كيف ليه وتعب نفسه ليه وتعب الشيخ معك ليه وين كبير انا اتي له؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانت احق من يؤتى اليه. فلما مد ابو قحافه يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن اسلامه بكى ابو بكر عيط. وضعت ابو بكر ده يوم فرح، ابوك كان كافر ويخش الجنه والإسلام يجب ما قبله. فقال أبو بكر، وافهم بالله عليك المقولة دي، فقال أبو بكر: وددت والله لو أن هذه اليد التي تبايع رسول الله على الإسلام يد أبي طالب. أبو طالب مين؟ عم مين؟ النبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيفرح بإيمان أبي طالب أكثر من إيمان أبي قحافة. أنت فاهم المسألة ديك؟ بأبوه وبيحبه وهو بر بأبيه، ومع ذلك تقول لي فرحتك ولا فرحة النبي؟ لا، فرحة النبي. أنا كنت عايز إيد دهيك مش إيد أبويا، أنا إيد أبو طالب عم النبي. يا بلال، أصل النبي كان يفرح بإيمان أبي طالب أكثر من إيمان مين؟ أبي قحافة رضي الله عن أبي بكر. فردوا عليه، رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن أبي بكر. طب ما تصليش على النبي ليه؟ تصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. موقف ثالث، الموقف ده سيدنا خبيب ابن عدي. الكفار خدوه وصلبوا على يد نخلة، وكان أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه لا يزال على شركه. السهام موضوع فين؟ في الخوص، تاخد بالك. فدنا أبو سفيان من خبيب رضي الله عنه وقال: يا خبيب، أتتمنى أن تكون في أهلك قاعد وسط عيالك مطمئن مستريح سعيد، ومحمد مكانك، مكانك في الحته اللي هي فيه ليه؟ قال له: ممكن تسوي لي اركع ركعات؟ تقول اصلي ركعتين. فصلى، وما احلى الصلاه في هذا الموضع، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اي اله مع الله، لا اله الا الله، قليلا ما تذكرون. فصلى ركعتين، وما احلى الصلاه في هذا الموضع، وقال: لولا خوفي ان تقول انني جزع لزدت من الصلاه. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. وانشد يقول: الى الله اشكو غربتي بعد قربتي، وما ارصد الاحزاب لي عند مصرعي، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اجزاء شلو ممزعي. اموت على اليمين على الشمال؟ اهم حاجه يكون الموت ترضي مين؟ ترضي ربنا. فدنا منه ابو سفيان وقال: يا خبيب، اتحب ان تكون في اهلك وولدك ومحمد مكانك؟ فقال خبيب: والله ما احب ان اكون في اهلي وبين عشيرتي واولادي ومحمد، مش مكاني بس، في مكانه الذي هو فيه في المدينة يشاك بشوكة. يشاك بايه؟ ده انا في المدينة مع اهلي، والنبي برضه مكانه مع اهلي وسط اصحابه. لو خيرتني بين ان اصبر وتقطع اعضائي وتكسر عظامي ورسول الله يشاك بشوكة، لا اقبل ان يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. محبة صادقة صح؟ محبة صادقة صح؟ طيب، المحبة دي اخواننا دي نظريا. عجبني موقف ابو بكر، جميل، وهو موقف سيدنا خبيب بن عدي، وجميل ورائع حب ابو بكر النبي حتى اكثر من ابوه. طب عايزين نطبق، عايزين نطبق الحب ده. احنا نظريا بنقول بيحب النبي، طب عند التطبيق اطبق ازاي؟ يعني لما اقول لك والله مش من هدي النبي اكل المواريث، بتطبق ولا بتعترض؟ لو بتطبق يبقى انت بتحب، ما بتطبقش يبقى انت ايه؟ هترد عليه معترض. لما ربنا يقول: واحل الله البيع وحرم الربا، لو بترابي يبقى انت بتحب ولا كاره؟ ما ترد عليا، طب صلي عليه. طيب، ده ربنا سبحانه وتعالى اثنى على النبي في القران الكريم، زكاه في عقله فقال: ها، ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في لسانه فقال: رد علي، وما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في علمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: يا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أخبر الله جل وعلا عن حاله عن حاله سبحانه وتعالى وعن الملأ الأعلى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر أهل الأرض بالصلاة والسلام عليه ليجمع له بين الصلاة في السماء وفي الأرض. فقال يا أيها الذين آمنوا فين الصلاة بتاعتكم؟ فين الصلاة بتاعتكم؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي يترجمون الحب إلى تنفيذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ها؟ أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا؟ لا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. الصديق الأكبر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بدأ ولايته بكم مشاكل ليس لها حد. المنافقين شغالين داخليا والناس ارتدت عن الإسلام وأصبحت الجمعة لا تقام إلا في مكة والمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ركز معي الله يكرمك كان قد أعد جيش أسامة ليذهب إلى بلاد الروم إلى النصارى ليؤدبهم على أرضهم. صاروا يا أبو بكر النبي مات والدين زي ما أنت شايف خربانة من حواليك. سيدنا عمر بن ياسر يصف حال أصحاب النبي في المدينة بعد وفاته وده كان أعظم حدث يا إخواننا. أول قاسمة قسمت ظهر المسلمين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقدت مالك حط مالك في كفة وحط وفاة النبي في كفة. مين أعظم؟ مين أعظم؟ فقدت ولدك افتكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خسرت بجربك افتكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن ياسر أصبح الصحابة في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كغنم بلا راع. دخل كده في الصحراء عزكم الله مجموعة أغنام ملهاش راعي إلا هيحصل هتأكلهم ليه؟ الذئاب. وضاقت المدينة على ساكنها الصلاة والسلام وضاقت المدينة على أصحاب النبي حتى صارت أضيق من الخاتم في يا أخوانا في أصبع صاحبه. الصحابة بلغوا الدرجة العليا في محبة النبي. يقول أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد التعلق والمحبة له قول يا رسول الله أنا بحبك خالص ما تصلي عليه كفاية كده ولا كمل؟ لما احنا اتفقنا ندفع حاجتين النية الحمد لله يعني استحضر الله إن شاء الله ربنا يقبل بس ادفع بقى صلي عليه ده أنا بكلمك عنه مش أنت بتحبه. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. واحد مصر قال لي يا رسول الله انا بحبك جدا انت عارف انا بروح بيتي وانا قاعد وسط عيالي افتكرك اجي ابص عليك صلى الله عليه واملي عينيا منك واشبع قلبي منك وبعدين ارجع وانا في الطريق النبي وحشني اما اروح كمان شويه. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر لوجهي صلى الله عليه وسلم والى جسدي الطاهر وبعدين اروح طب كمان مره كده حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فتذكرت يا رسول الله إذا كان يوم القيامة لما تقوم ليه؟ القيامة فسوف تكون أنت في أعلى الجنان مع النبيين وأنا إن عفى الله عني وأحسن إلي ونجاني من النار وأتكرم علي وأدخلني الجنة سأكون في أدنى درجات الجنة وأنا أشتاق إليك فكيف أنظر إليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سيدنا أبو بكر فهم الآية دي كويس وعرف أن طاعة النبي مقدمة على كل أحد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قالوا طب بص أسامة ده شاب لم يبلغ 20 ده في الجيش من عمر وفي خالد وفي كبار الصحابة اعزل أسامة ولي مين؟ عمر ولي خالد ولي عثمان ولي طلحة ولي زبير ولي كبر الصحابة. أسامة شاب صغير والصحابة في نفسهم شيء من أسامة. فقال أبو بكر مقولة قطعت كل الألسنة قالت أيوليه رسول الله وأعزله لقد ارتكبت أمرا عظيما. طب خلاص خلي أسامة زي ما هو مفيش مشكلة بس احنا ناس ارتدت والدنيا خربانة من بره ومن جوه. قال والله لو وصلت الكلاب الى ان تتخطف ازواج النبي ما كان لي الا ان انفذ جيش اسامة سمعا وطاعة. لمن؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا طلب وقت لما نفذ امر النبي الدنيا خربت؟ الدنيا خربت؟ ابدا والله. عارف الدرس بتاع اسامة كده لما مشي كده في جزيرة العرب وعد الى باب الروم عمل عارف عمل ايه؟ وضع في قلوب المرجفين والمنافقين الرعب. قال لك اواك راح يحارب خارجيا اكيد عنده قوة ايه؟ داخلية. ده فكان كلما مر جيش اسامة على اناس وضع في قلوبهم الزعف وردهم الى جدة الطريق. ده مش خبرة عسكرية ولا انا ارى ولا احنا اللي عملنا واحنا اللي سوينا، لا، لكن سمعنا واطعنا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب حال المجتمع بعد وفاة النبي ايه اللي حصل؟ الدنيا خربت؟ لا والله، ده اصل الوقت انت ما تعرفش فيه متغيرات تاخد بالك، فلازم نصطي شوية للكرب ونصطي شويتين عشان الشيعة يخشوا. ومعلش يعني ما سب الصحابة مش من العقيدة، لا من العقيدة. قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. بتحب أصحاب النبي؟ ما صل عليه رضي الله عنهم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. اللي بيحب النبي يحب مين؟ أصحابه. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذى أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. ما فيش مطاطية، في سمع وطاعة. طب الناس جاءت؟ لا ما جاءتش والله. أمال اللي حصل؟ صلي على حبيبك. أقول لك هذا الموقف، سيدنا أبو بكر بعدما استقرت الأمور وخرج جيش أسامة استأذن، ويا للأدب، دخلوا الشيخ الوقور ثاني اثنين أول من أسلم من الرجال. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط إلا مال أبو بكر. يستأذن من أسامة الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره، خليل عمر، خذ عمر، يخرج يودع الجيش كما علمه المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول لا تقطع شجر ولا تقتل امرأة ولا صبي ولا واحد في صومعته. فأسامة يقول لي أبو بكر اركب اركب، أنا راكب وأنت بتصحب الفرس اركب. فيقول أبو بكر لا أركب. يقول أسامة إذن أنزل، فيقول والله لا تنزلن ولا أركبن، ولكن بحسب أن أغبر قدمي في سبيل الله بأبو بكر الذي يسبه المجرمون. معلش يا أسامة أنا بستأذنك لو سمحت، وهو من القائد الأعلى للأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بستأذنك بس في عمر يمسك القضاء. تعال يا عمر امسك القضاء يا عمر. فجلس عمر في القضاء عام كامل. كم؟ كم يا أخوانا؟ سنة كاملة 12 شهر هجري مش ميلاد، ده تاريخنا، تاريخ الايه؟ الهجري. ثم جاء إلى أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله أنا أطلب الإعفاء من القضاء، معلش يعفيني من المنصب ده. فقال أبو بكر أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء؟ المحكمة شغلات كتير، عندك عشرات القضايا مئات القضايا، كل يوم مختلف مشكلة في مشكلة في مشكلة في مشكلة. فقال عمر والله يا خليفة رسول الله عام كامل لم ترفع إلي قضية واحدة، سنة واحدة، سنة كاملة ما فيهاش ولا مشكلة، ما تقاضى إلي رجلان، لا حاجة لي، لا حاجة للناس تقاضي مثلي. فقال عمر كيف ذلك؟ قال اسمع الأخلاق، أحب كل واحد منهم لأخي ما أحب لنفسي، أحب لأخيه ما أحب ليه؟ لنفسي. من غاب منهم افتقدوا فين فلان ما صلاش معانا، ومن مرض عادوا، ومن احتاج واسوا، ففيما يختصمون؟ يختصموا عليه، بحب لك اللي بحبه لنفسي، ده حقي بتاعي، اللي مش لاقي ما اخدوشي، مريض بروح نزوره، محتاج مال نساعده. الناس هتقسم في أبا بكر، فعاشوا سعداء رضي الله عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذه قصص سريعة، وإلا فالحديث عن حب النبي، والله ما أحب النبي الصحابة فقط، ولكن أحب النبي الجمادات. لما صعد صلى الله عليه وسلم على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل. لماذا اهتز الجبل؟ فرحا بوقوف النبي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: اثبت احد، فان عليك نبي وصديق وشهيدان. اما النبي فهو محمد، واما الصديق فهو ابو بكر، واما الشهيدان فهما عمر وعثمان. حتى الذي جمدت، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم احبه الشجر، وهذا المنبر يشهد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخطب على جذع نخلة، فجاء غلام من الأنصار وأعد للنبي منبرا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فسمع لصوت جذع النخلة خوار كخوار الثور. تخيلوا عزكم الله، خوار كخوار الايه؟ زي صوت مثلا عزكم الله شاب البقر أو الجاموس. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق من قال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة. فاحتضن الجذع واخذ يطبطب عليه، يحننه كذا مشي لك الصغير يطبطب عليه، فسمعوا له، فسكت هذا الجذع. فقال صلى الله عليه وسلم: اما اني لو لم التزمه لظل على هذا الصراخ وهذا الصوت الى قيام الساعه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وقرته الحيوانات، وقرته الحيوانات. وهذا جمل الانصار خير شاهد. جمل مين يا اخوانا؟ جمل الانصار. سريعا اذكر الموقف سريعا عشان اطلت عليكم، معذره، بس صلوا عليه. ايه ده، هي الصلاه بتاعتكم؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طب بتغادر الوجه وتشفي من الامراض وبتقضي الحاجات بعشر كرامات يا اخوانا، ان شاء الله نتوالهم واحده واحده ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. جمل الانصار استعصى على الانصار، فجاء الأنصار إلى من؟ النبي. طب النبي ماله من جمل؟ لا، ده ماله نص، وما أصلناك إلا. والعالمين يا أخواننا مش خاصة بالإنس، الإنس والجن والدواب والهوام وكل شيء. قال يا رسول الله: الجمل بتاعنا ما عادش يسمع الكلام. فين الجمل؟ قالوا: في البستان. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى الجمل، فقال الأنصار: يا رسول الله، لقد أصبح كالكلب الكلب، الكلب السعران. فقال صلى الله عليه وسلم: ما علي منه من بأس، فوش علي منه. فنادى: ايها الجمل. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اذن ما يكون، ثم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. سجد يا اخوانا، سجد ايه؟ سجد طاعة مش عبادة، لان الجمل يعلم ان ربه هو الله، رب مين؟ وان النبي مخلوق وليس بخالق. فلما رأى الانصار الجمل يسجد للنبي، قالوا: يا رسول الله، لا، نحن احق من هذه البهيمة العجماء بالسجود لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمر من أحد بالسجود لأمرت المرأة تسجد لمن إيه؟ لزوجها. طيب، بتحب النبي؟ جزء من حبك للنبي محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ارضى عنهم، قلت ارضى عنهم، اللهم ارضى عن كل أصحاب النبي، اللهم ارضى عن كل أصحاب النبي. فاعرف سيدنا أنس يقول في حديث: ما فرحت بشيء بعد الإسلام، اكثر حاجه فرحتني بعد الاسلام هي انا. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من، المرء مع ايه؟ مع من احب. شوف انس خادم النبي الذي روى الاحاديث والذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في العمر والولد، يقول: فانا احب رسول الله، واحب ابا بكر، واحب عمر، وارجو ان اكون معهم. انس بيقول كده. طب واحنا نقول ايه؟ ونحن نحب رسول الله، ما تقول يا حم، ونحن نحب رسول الله، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الشجرة وطلحة والزبير وكل أصحاب النبي، اللهم احشرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. طيب، تخيل واحد بيسب أصحاب النبي، تاخده بالحضن؟ مفروض علي، ما أنا عايزين ناخد تكليف قبل ما نمشي. واحد بيسب أصحاب النبي تاخده بالحضن؟ واحد بيقول لك: اللهم لعن أبا بكر وعمر، ايه رايك؟ ترحب ببيتك؟ واحد بيقول: ام المؤمنين المطهره المبراه حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم زانية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا. فرحب به وتستقبله وقول عشان الاقتصاد وعشان السياحة وعشان يعني إيد واحدة مش وقت فرقة. مش وقته مش وقته مش وقته. أمال أنت وقته؟ أبو بكر رضي الله عنه في هذه الأحداث الجسام وعلى رأسها وفاة النبي قال لك جيش عشان ما يمشي والحرب المرتدين مغسي مش وقته ولا طاطة ولا طاطة. واحد بيسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقول عمر في النار وأبو بكر في النار، بل زاد سخفهم وتفاهتهم. أديك مثال زي ده، مصحف، بتحب المصحف؟ بتعظم المصحف؟ تشك ان في حرف في المصحف ليس من كلام الله؟ حد يشك في الكلام ده يا اخوانا؟ طب تخيل عياذا بالله، لو انا مثلا عياذا بالله عياذا بالله قلت والله ده كتاب زياد الصالحين، ربنا يجعلنا من الصالحين، جيت على المصحف وقلت والله انا سورة الكوثر ديك بانكرك، انا مصدق ان في 113 سورة في القرآن وبكلتب بالسورة رقم 114، تقول عني ايه؟ ما ترد يا عم انت مكسوف، تقول عني ايه؟ كافر. تقول عني ايه؟ كافر. دي ما فيهاش هم 114 سورة، انكر سورة الكوثر تقول انت كفرت. تبع رأيك في اللي بيقول القرآن ده هو مش مظبوط، ده في حاجة اسمها مصحف فاطمة جاز القرآن ده 3 مرات، أملاه جبريل على فاطمة وكتبه علي بعد وفاة النبي، وهذا القرآن الذي في أيديكم ليس قرآن رب العالمين. تقول عنه إيه ده؟ ما ترد على يقول عنه إيه؟ أنت بتحب سيدنا عمر؟ مين اللي قتل سيدنا عمر؟ اسمه إيه ما ترد عليا؟ علي صوتك اسمه إيه؟ مين بيحب أبو الأولوه؟ خالص؟ ولا واحد؟ طب إيه رأيك لما واحد يعمل كده مجام وناس تزوره؟ تقول عنه مين؟ في إيران؟ في إيران؟ أعد مقاما لأبي لولاة المجوسي، لماذا؟ لأنه قتل عمر. الشيعة ينكرون القرآن الذي بين أيدينا، الشيعة النصيرية في سوريا يقولون إن علي بن أبي طالب إله يسكن السحاب ويعبدون علي وعلى رأسهم بشار. الشيعة يقولون إن عائشة رضي الله عنها المطهرة المبررة زانية. الشيعة يسبون كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بتحب النبي؟ ترضى عن كل أصحاب النبي، اللهم ارضى عن كل أصحاب النبي. ايه رأيك قبل ما امشي في تقول الشيعة مصر؟ مين اللي موافق؟ مين اللي موافق يا اخوانا؟ ولا واحد. للسياحة يا اخوانا، عشان الرفاهية، ونأكل كويس ونلبس كويس ونعيش اقتصاد كويس ونحيا احيا حياة. ما حدش عايز كلام ده خالص خالص. الاقتصاد هينتعش، الناس هتعمل مصير مية كتير، ولا واحد موافق؟ هناكله منين؟ احسنتم احسنتم، سبقت احسنتم، قوى الله ايمانكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. من هذا المكان اقول لولي امرنا، اقول لولي امرنا، واسال الله ان يفتح مسامع قلب وان يرزقه المشورة الناصحة الصالحة التي تحفظ البلاد وتنجي العباد. أقول له اتق الله في عقيدة المسلمين، ولا تفتح بلادنا للشيعة، ولا تغضب مني عندما أقول له يا ولي أمنا اتق الله، فلقد قيلت لمن هو أفضل من الجميع قال الله يا أيها النبي، ما تقرأ معايا الله يكرمك، يا أيها النبي، هو النبي ما كانش متقي؟ لا تفتح بلادنا للشيعة، فوالله الذي رفع السماء بلا عمل ما بايعناك او ما انتخبناك، لان كلمة بيع كلمة ضخمة شويتين، ما انتخبناك ولا اخترناك لرفاهية او اقتصاد او امن، كل هذا يأتي تابع، ولكن اخترناك لإقامة شريعة الله، فاتق الله عز وجل في عقيدتنا. نحن لا نرحب بدخول شيعي واحد على ارض مصر. اذكر لكم موقف ولا طلت عليكم؟ اذكر؟ هتسمحوني بخمس دقايق تاني؟ سفين الصلاة. لا واطيه المره دي مش مظبوطه. لو عاليه يبقى انتوا عايزين يقبل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طب صلي عليه كمان مره. تعرف الصلاه كم حسنه؟ تعرف الصلاه كم حسنه؟ بعشر حسنات ان شاء الله. ربنا احيانا وقدر ان قاتي هذا المسجد هجيب العشر كرامات بتوع الصلاه على النبي ونشرحهم مع بعض. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في عيد الاضحى اللي فات انا من المنصوريه في مسجد عند الطرف في اول البلد. جه شاب من بلد جنبنا هنا عمره 40 42 فجلس في وسط الناس وقال يعني من يقول ان المرأة الحائض لا تصوم؟ الحائض تصوم. مركزين معايا؟ ومن يقول ان المرأة الحائض لا يجامعها زوجها؟ يجامعها زوجها. ثم اخذ يلقي شبهات على ابائنا واخواننا الذين لم ينالوا خطة من التعليم. وقال لهم ان شاء الله بكره باذن الله لكم عندي درس ثاني. فابلغني احد الشباب قلت له طب الله يكرمك لو جه اتصل بيا وامسكهولي. واعمل ايه؟ امسكهولي. رحت لقيتهم ماسكينه بفضل الله. اخذ يقول اسمع والله انا ما بقولكش فلان حدثني انا بقول ايه؟ رايت والله على ما اقول شهيد. اخذ يقول انا كافر بالبخاري. والبخاري نبي؟ البخاري نبي يا اخوانا؟ البخاري ليس ما فيش امان الرسول وما انزل من ربه والمؤمن. البخاري مش نبي ولكن هو كافر بما حوى البخاري اي انه ممكن من السنه. بدل ما يقول انا كافر بالسنه بقول انا ايه؟ انا قراني. انا يا اخوانا انا قراني. طب يا ايها الجهول من الذي علمك الصلاه؟ ومن الذي علمك الزكاه؟ ومن الذي اوحى اليك ان صلاه الظهر اربع ركعات؟ انا اقول لكم موقف ده يا اخوانا. يقول لك السنه سنيه لا خوف على مثل من التشيع. ما تخافش يا عم انت. خافش خالص يا عم. ده احنا عادي احنا دوله سنيه متمسكين بالسنه وبنحب النبي وبنحب اصحاب النبي. واللي يقول ابو بكر اديله باللي في رجليا انت ما تعرفش انا مين. ده كلام بنقوله. احد ابائنا جاء الى امام المسجد وقال والله يا ابني الشيخ بيحكي لي يقول والله يا ابني الراجل ده قال كلمتين اثنين شككني في صلاتنا اللي احنا بنصليها. اللي بيجي عند السماء بيروح فين يا اخوانا؟ ما تردوا عليا. اللي يرجع من السماء يجي فين؟ لكل ساقطه لاقطه. لكل ساقطه ايه؟ لاقطه. اسالك سؤال ثاني عشان اختم. سبب الانحراف الاخلاقي وتعري النساء سامحني وكثره الزنا والخيانات ايه سببها؟ ايه سببها؟ مش عارفين حاجه يا اخوانا. قولوا سبب. التلفزيون والاعلام ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا طفى ده شيء. انت اللي عرفت النسوان وجبت الافلام ودخلت الفضائيات وعملت مش عارف النت وانت وانت وانت. حتى نسائنا في الكوره ابتدت تقلد صح ولا لا؟ طب هو ايه سبب الكلام ده يا اخوانا؟ اصل احنا اتعرضت للفتنه. وطالما الانسان تعرض للفتنه ممكن ايه؟ يفتن وممكن ما يفتنش. بس اكيد في نسبه ايه؟ هتفتن ولا لا؟ اكيد في نسبه هتفتن. فلما تكون الشيعه عندي لو نفس واحدة على أرض مصر شيعت لسألنا الله عز وجل. احنا بقول أصل هاي البسطاء والناس اللي ما بتقرأش تكتب ويضحكوا عليهم. أقول لك لا. تعرفوا واحد اسمه حسن شحاتة؟ عليه من الله مسحك. حسن شحاتة ده يا أخوانا مش لاعب كورة. الراجل ده يا أخوانا كان دكتور في الأزهر بيدي حديث الروح من حوالي 15 سنة. كان بيدي الشيخ الشعراوي كده. وبعدين تشيع. وأخذ يسب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفتنة يا اخوان لما تيجي لا تفرق. سبحان من يثبت القلوب ويقلب القلوب. اللهم ثبت قلوبنا على ايه؟ على طاعتك. فاحنا بنحب اصحاب النبي وحبنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزء من ايه يا اخوانا؟ من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. عم نقول يا اخوانا الزنا انتشر والفاحشه انتشرت و و و ولسه متقي الله غض بصرك. معلش احنا في حرب. استعن بالله ان وعد الله حق. تخيل في واحد يقول لك انت ممكن تنزل باسم الدين. معقول؟ بجد؟ معقول؟ متاح وحلال واحدة واثنين وتاخد ألف. يقول هؤلاء الكذابون الأفاقون فما استمتعتم به منهن. عندهم حاسمة زوجي يا اخوانا. زوجي ليه؟ جابوا المتعة دي منين؟ فما استمتعتم به منهن. طب يعني يعمل ايه؟ يقول لك لو الواحد منكم تمتع بامرأة يعني جوز خمس دقايق قضى حاجته وخلاص خلص اللي يحصل فكأنما طاف بالبيت 70 شوطا. اما اروح اطوف بقى تيجي معايا؟ تيجي معايا؟ واللي شايف غض بصرك حرام يا ابني ما ينفعش. لا نكاح الا بولي وشاهدي عم. قال لك يا عم اطوف كل يوم يا عم حرام البلاد مش خالص الله تسوي وعيش حياتك وسلام عليكم وتدفع مهر ولا صداق ولا هو يعرف ولك اجر. بل يقول احد الكذابين في بعض كتب الشيعة ركز بقى معايا عشان دي مهمة جدا من تمتع مرة واحدة امن مكر الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الابرار. واللي تمتع هذا مش فاكر اصلا احاديث مكذوبة والله ما فاكر مش عارف قال لي كده اصبح من الملائكة الاخيار تقريبا اللي يفعل الفحش ثلاث مرات قول لي خد بصرك حرام يا ابني يا بنت تلبسي واسع معلش الدين عليهن من جلابيبهن اتقوا الله عز وجل في في في شباب المسلمين اتقوا الاعلام في الفاجر واه واه واه ده بيقول لك كله بالشرط بس انت ايه تجلب بدل ما انت سني خليها ايه طب اشيع زي سب اصحاب النبي معاويه وحش معاويه ما بقولكش ابو بكر في الاول خلي بالك انا اطلت عليكم معلش بس عشان ناخد بثمره يعني من هذا المجلس واسال الله ان يخفف عليكم في هذه الدقائق وان يعلم موازين الاعمال وان يبيض بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وان يجعلها يعني في صفحات حب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة عند حسنة طوقية يسأله يقول له انت شيعي يقول لك اه شيعي بتحب النبي احب النبي واحب كل اصحاب النبي يا رجل يا كافر يا منافق يا كذاب يشتم في مين في الاول سيدنا معاوية شفت سيدنا معاوية احنا منه قوي لا خد الكلفة من سيدنا علي قلبك يحمل من معاوية يقول لك برضو حتة تانية واحدة سنة زعلان مني مين سيدة عائشة مشيت مع معاوية برضو عائشة التانية اه خلاص انا شلت من مين من مين من معاوية وعائشة وابوها الثاني ومش ابوها اللي جواه هو اللي خلفها وهو اللي خلف كلام سيدنا علي خلاص ابو بكر وصاحبه اللدود عمر ومعرفش مين وعثمان وطلحة والزبير واه واه كفرت كل الصحابة يا حلو. طب لما انت كفرتهم اخذ منهم الاحاديث ازاي قال لك هم اربعة بس عمار وبلال وصهيب وسلمان هم دول الصحابة اللي احنا بنتردى عنهم دول عند الشيعة وما عدا ذلك من اصحاب النبي يكفرونه. مين موافق على كل شيء عمر يلا ها تصويت اخوان ولا واحد كلكم بتحبوا اصحاب النبي قولوا رضي الله عن كل اصحاب النبي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين احيوا سنه النبي فعاشوا عليها وماتوا عليها وحشروا يوم القيامه بفضل الله ومنه مع صاحب السنه صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صاحبي النبي على التحقيق أبي بكر الصديق. اللهم ارض عن العبد الأواب شهيد المحراب من وافق حكمه حكم الكتاب عمر بن الخطاب. اللهم ارض عن عثمان مجهز جيش العصبة بأنفس الأسمان. اللهم ارض عن فتى الفتيان ليس بني غالب علي بن أبي طالب. اللهم ارض عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم. اللهم ألحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم. اللهم ارزقنا محبة صادقة لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبة صادقة لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعي محبة النبي فارزقنا محبة صادقة. اللهم إنا ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فارزقنا محبة صادقة. اللهم ألحقنا برغب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا بأخلاقهم. اللهم خلقنا بأخلاقهم. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم زينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك. اللهم اجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجمعنا في جنتك إخوانا متحابين على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا ممن بيضت وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. اللهم اجعلنا ووالدينا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك والمسلمين جميعا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحول بيننا وبين معاصيك. اللهم حول بيننا وبين معاصيك. اللهم حول بيننا وبين معاصيك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا فوق سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا فوق سؤلنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض قلوبنا، اللهم اشف امراض ابداننا. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان في هذا المجلس قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال له قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال له قوموا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقه المشورة المسلمة في امر الشيعة. اللهم اجعله يغلق البلاد في وجوههم. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعدنا للموت وذكرنا به. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم في سنة أبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن تحاب فيك، اللهم اجعلنا ممن تحاب فيك على غير أرحام ولا أموال يتعاطون في بينهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين ورضي الله عن أصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله.